بلك لما بدأوا عطاقة بينا بغينا نقولوا لها سيري سيري بعدي من سيري لهيها غبري طيري ياك فراب ديما شابكا اللي مش هنسى قولوا أشكا غادي يبقى عقل عليها فبالو ديما نقولوا أش قولوا كاين كلمة ديما شوف شوف نايك ديك تبع كلامي غاي ستيك تسمع للراب مخاف عيب أش كاين غام بريك شوفا ناس ولات منهوفا من توفا كشيت مرعدو في الخوفا خصك تكون طبيب إلا بغيتي تفهم كلامي خصك تكون شدير عيق قاري مزيان معاني لي كدب نكدبو بالمعاني كنعدبو في نزيكا كنركبو غيب الفن كنعصبو بالك سهل مهل هذا الشي مشي تكون حصل غفل وعر هذا الشي شتي اش كاين غاترونها هاللي قلنا سمعتي امين تراك شي ماشي عندك ديما حداك اش كاين ديما معك كيفاش كي كيديرو حطو هاد الكلام ياك خليت في المزيكا روينا ناري ناري حرك راسك عافاك خطينا نطير هيري داو داو اش كاين عاود جاو غيبو بابوكا بلك لما بداو عطاقة بينا بغينا نقولو لها سيري سيري بعدي منا سيري لهيها غبري طيري ياك فراب ديما شابكا اللي مش هنسى قولو اشكا غادي يبقى عقل عليها فبالو ديما نقولو اش قولو كاين كلمة ديما اللي قال راب ماشي فن قولو سماو تمعن غادي تفهم بلاد شي ماشي لاب فن مري بلوكو مدين مروكو كون فنان راب بلاد ملاد زيل طاحر يوكو قاشو فيا هكدا بوش وزي ديك بحالي هكدا نغمك كنا ولاش بلاد مغيقة لسقون عاش كاين ماكسك هترد ويقون حيد لم عليك ما احنا على فالك لوش ببالك تلبس ما مزيان ورد بالك عاش كاين خمسة وخموس العيني لديان عاش كاين مسكني وزيد في الصوم مزيان قولك كان عاش كوش كان دير حكي شنو شحال عندي منهم شنو غندير منها القدام شو الى سهل الله نقدر نكون طيرحو في الراب هادي سميتي من الفوق في الراب طيرحو داو داو اش كاين عاود جاو غيبو بابوكا بلك لما بداو عطاقة بينا بغينا نقولو لها سيري سيري بعدي منا سيري لهيها غبري طيري ياك فراب ديما شابكا اللي مش هنسى قولو اشكا غادي يبقى عقل عليها فبالو ديما نقولو اش قولو كاين كلمة ديما ماما وسيل حمق قبيل بدات تهرق وتلالي اسكت تفهم زم مطمش كاين حد وسيالي سمعت سطات يحل غطا تقولو لي البلادي السيل غربي ولا عربي لا شي عادي اكل شي هازي ديه باونس باونس هازي ديه اموف حرك اكل شي هازي ديه هاش كاين ريتم جديد وباين اشوف بنيك سمع بعينيك راك عارف كل شي باين اما قاز دوزي موفي خصك فخرك تكون مزاين كروفي اخايف كون دخل السنت وليت انت عم سوني اكل شي قولي عاود يقول اش كاين لابو تربوني لابي هو بوت ابور دي اشكا ايرلاين بارجان دي باسبور بيرسون بور دي غادي لاين بارجان دي فيزا فوكون دي كولي فيسا avant qu'il soit trop tard et que les autres trouvent ça bizarre bouge on va rester assis sans même bouger un cil vas-y debout frère et dis pourquoi bouger ainsi secoue ta carcasse crie ou juste fais-moi un signe secoue ta carcasse ou peut-être ta propre couscasse avec beaucoup de classe on vient porter le coup de grâce chaque mot de ma bouche t'éclabousse et laisse beaucoup de traces je trace ma route sans strass et sans paillettes reste à l'écoute si t'aimes les scoops pas je caille nos manettes yo yo اش كاين عاود جاو غيبو بابوكا بلك لما بداو عطاقة بينا بغينا نقولو لها سيري سيري بعدي منا سيري لهيها غبري طيري ياك فراب ديما شابكا اللي مش هنسى قولو اشكا غادي يبقى عقل عليها فبالو ديما نقولو اش قولو كاين كلمة ديما اش كاين كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش ك